ذا وفي ابوه ذا وفي ابوهم كبار كبار، وفي لهم اخوه صغار، وابوهم رجل دين فاضل. هدول يا يحق لهم انهم يتورطوا ولا يوقف عنهم اذا في مرض وما يقولوا؟ لا، ما بيجوز يحرمه من الارث. الارث هو سواء كانوا صالحين او طالحين. او طالحين ابدا. والسلام عليكم.